مشهورها بسنه ونكسر في اعمالها من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له احمد حمد الشاكرين الصابرين فهو الاول وهو الاخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير سبحان اصفه بصفات الكمال المطلقه انزلت عن كل نقص اؤمن بالله ولما جاء عن ذلك على رواد الله واؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواد رسول الله صلى الله عليه وسلم واثبت لربي ما اثبته لنفسه وما اثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم الى ربي فلا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل وانفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه صلى الله عليه وسلم واقر وادعي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا بنت ولا بنت ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن مؤدي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كلاب بن حسين بن مدركه ابن الياس بن مدرك بن اسحاق بن عبد ولد عدنان ولد اسماعيل بن ابراهيم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك وبعد فاني ادخل في موضوع الاباحيه وقبل الدخول من باب قوله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله فشكر الله لكم بالنظور الطيب المبارك واسال الله جل وعلا ان يجعله في موازين حسناتكم يوم القيامه وشكر الله لعائله الفواكهين واسال الله جل وعلا ان يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يجعلهم أسودا من أسود هذا الدين وجزا الله فضيلة الشيخ على الإمام المبارك بهذا المسجد الطيب المبارك وشكر لكم جميعا أيها الأحبة في الله إنني آثرت أن أجعل الموضوع تحت عنوان التغيير لا يكون هكذا سأكون شفافا وسأكون صادقا لأني لا أدري أن أخرج من هذا البيت أم لا ربما خرج النفس وما عاد إننا جميعا طالبنا بتغيير الطاغوت لأنه طغى وغطى وتكفى وتكفى وأفسد وكان إماما لإصابة إجرامية ما شهد العالم بمثلها طلبنا ذلك لكنه كان يمتلك الحجة والحديدة والعدة والعقادة كان عنده من الأمن ما عنده من أمن الدولة أسأل الله أن يقضي عليهم وأن لا يعود وعنده من الامن المركزي ومن الامن القومي ومن امن حراسه الجمهوريه وعنده من الجو وعنده من البحر وعنده من المرض اضف الى ذلك ان اليهود كانوا معه وان الامريكيين كانوا معه وحينما اراد الله جل وعلا ان يمضي على سلطان لانه تكبر وتكبر وظلم وطغى وطغى انتقى لا على اي جيوش مكيفه ولكن أسقطت على أيدي الخاوية فسقط دليلا عبد يقول الذي كان عبدا له أذل المشركين لأجله أعطاه الخاتم بالثمن البخس الرخيص أعطاه صحتنا فصدر إلينا ما أذلنا من سرطان واذكروا مستشفيات الأوراق إنها مليئة بفئات الآلاء وأتى لها بأمراض الفجرة القاتل غير الكذب الوباء إن رجلا دمر أمة ودمر شعبا وقلنا في خطبتي في العودي شرم الشيخ بالقرب من مستشفى الإكرام التي يقتل بها وكان الخوف يضرب أمنا قلت له رضيت وظلمت وتكبرت وتكبرت وخنت أمة ودمرت شعبا وإن أقل حكم فيك هو الإعدام وفي النهاية ما نفعته أمريكا ولا نفعه يقول كمثل الشيطان يقال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك ولا أوضحك المهم هذا فرص يهل لكل مجرم ظالم يريد أن يستجد العباد والبلاد والأقطار والأمصار نقول له إن علم الله لا تنام إياك أن تظن أن الفيسبوك أوقع مطار بل هي دعوة مظلوم صرت بليل بهيم غفل المجرم عنها ولم يغفل الله عنها ولذلك أحقاه وقال الناس بالتكفير لا تنطق أهذا هو التكفير ركزوا معي الثاني ما بدأت المحاضرة أهذا هو التكفير فلان يدعي الديمقراطية والديمقراطية لفظة تعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لكن المسلم المرة العبد لله وحده يقال بل نحكم بشرع الله جل وعلا وأنا أسألكم جميعا نحتكم إلى قانون وضعي أم إلى شرع ملك الملوك أجروني إلى شرع من وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا إذا لا اختيار نحن عبيد لسجد واحد هو من؟ رجال هو من؟ لسنا عبيدا لله ولا لنغريك الدين الصليب الدين ولا لانتميته أسأل الله أن يدكهم سريعا تهدا ولسنا عبيدا لرئيس الله نحن عبيد لملك الملوك ورب الأرض أيها الحبيب هكذا قال ربنا جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنا وأنت ما خلقنا للهو ولا للسعي ولا للارتقاء ولا للإجرام ولا للفساد ولا للظلم ولا للبغي ولا للتكبر ولا للتجبر إنما خلقنا لعبادة الله جل وعلا والوفق من وفقه الله جل وعلا وتأملوا أعداؤه هذا الذي كان يظن انه سيغرق الارض او يظلم الجبال كلها كان يمشي هكذا، ولما اتجه الى ارض بورسعيد وقدم له رجل ورقه حتى يحصل على كش اذا مالت عليه الرشاشه فسقط قتيلا كيف يصل الى الفرعون. وما خلق الرعاة ولا طير لعظمه لكنه عبد. ولذلك انظر الى العبوديه تجلت فيه رغم انفه. صلى الله عليه في المال والشباب فوقف بخزي وعار وقال سأغير الحكومة. قالوا له أعطيكم 15% زيادة على الرواتب ليس من جيبي ولا من جيب أبيه ولا من جيب أمه لأنه ليس. قالوا لا. ولما اتجه إلى أرض بورسعيد وقدم له رجل ورقة حتى يدخل على كش إذا مالت عليه الرشاشة فسقط قتيلا كيف يصل إلى الفرعون. وما خلق الرعاة ولا الطير لعظمه لكنه عبد. ولذلك انظر الى العبوديه تجلت فيه رغم انفه. صلى الله عليه في المال والشباب فوقف بخزي وعار وقال سأغير الحكومه. قالوا له أعطيكم 15% زيادة على الرواتب ليس من جيبي ولا من جيب أبيه ولا من جيب أمه لأنه ليس. قالوا لا. قال اجعلوا صرافيات لهذا الرجل. قالوا لا. أمضي عليه مرات ومرات وسقط على الأرض وكان يعمل الليل مع النهار حتى يمكن لولده من سنة 97 إلا أن الله نزع له الملك انتزاعا وكان يسخر من دعاء الموحدين. في مرة قدموا له حفظة القرآن حتى يكرمه فلما انصرف منه وقال من أبناء الفقراء الفقراء عقموا أيديهم أولا عقموا أيديهم أولا وهي أيدي الفقراء. وإذا قدم على النفس إياه قبل يده بعده. ولذا تعلم هذا الذي نسي أنه عبد الآن ما هو حال يتعلق بالسبيل إذا مات عليه أحد قلنا أنه سيؤخذ به إلى السجن يصرخ كالأطفال ويتعلق بالإله إله أمر لا أداء كم سجنت من أبناء الموحدين كم عذبت من أبواب من أبناء الموحدين كم قتلت من أبناء الموحدين والآن قد تفي يا جماعة تصرف وتعلق بالإله يحسبون كل صيحة عليه هم العدو فحسب أولاده في السجون عرضه معرض للسجن هو سجين في جلده. من الذي نزع ملكه ومن الذي كتب الظلم عليه ومن الذي وضع اولاده في السجون؟ اذا من نازع الله اجله الله. لكن من حفظ دين الله حفظه الله من خلال الحديث الوارد عند الترمذي من جاه وعند احمد في المسند من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما يا فلان احفظ الله يحفظ. فلو انه حفظ دين الله جل وعلا لحفظه الله ولكنه ضيع الدين والدنيا قلت جاء التكليف، هذا يريد في نقراطي وهذا يريدها خلقوية وهذا يريدها خلقتية وهذا يريدها سيدا بالخب الكاف، لكنه معي جدا. يعني مثلا رأينا أمثلة من المنافقين والمرجفين الذين يقولون على كل الموارد ويتعاملون مع الاستثمارات مع اليهود بالشيكلات ومع الاتحاد الاوروبي بالدولارات واليورو ومع امريكا، يريدون دولة مدوبة من دين الله لا اساس لها بالاسلام. لو مجرد كلمة الاسلام في الدولة مش حبيبها مش حبيبها ان شاء الله ما ذلك. واذا الله 97% من اهل هذه البلده من الواحد لا يعرفون الاسلام، يريدون ان يرسموا نور الله بالاقوال، والله مطلق نور ولو كره ابي مرتاح. لكن لا نريد دستور الحق ونريد كذا، انت تريد لانك جاهل. اما الموحدون جميعا يريدون شرع الله جل وعلا، ولذلك يمتلكون الوسائل الاعلاميه الخفيه، يطعنون في شريعه رب العالمين، يطعنون في الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، يطعنون في رموز الدين امام الليل واطراف النهار. والامر لا ما دام في الدين. وأقول لكم كلمة، يعني على قناعة المادية واحد عمل مشهور منذ 6 أيام يقول عمر بن الخطاب كان متجوزا والمغيرة بن شعبة كان زانية. أسأل الله أن يقطع أمثلته. أقول وركزوا فيها، هل يجرؤ هؤلاء أن يتطاولوا على قسم واحد في وسيلة إعلامية أو على قسم واحد؟ أبداً ولا يدرون. لماذا؟ لأن الباب مفتوح للحرب على الإسلام والأمن، ولأن الضوء الأخضر من دول الكفر والكذاب ومن أعداء الإسلام مفتوح. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمكم سأتم ما وقفت عنده بإذن الله. قلت هناك من يريد الديمقراطية المعجلة صنعت على مكتب أعداء الله جل وعلا، أما الموحدون فهم يريدون أن يحكموا بشريعة رب العالمين. لماذا؟ لأنه يرضى الله لينا أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا. قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا تسمع يا ايهاب والعباد. قال شيخ الاسلام اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال في الظاهر وفي الباطن. احفظ الاجابه بمعنى ان العباده ليست ركوعا وسجودا فقط، انما هي كما قلت بقول شيخ الاسلام اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه. لذلك على الجميع ان يعلم انهم عباد وان رب واحد وهو من الله. ركز ولمنا ربنا واحد. ركز في جدا ربنا واحد. عين محمد بن حطب ربنا واحد. اما يكون ربنا جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير الاسماء يشركون. وبعدين يقول يا ربنا جل وعلا امن خلق السماوات والارض بتوحد الله. عيش معايا لحظه بقى. امن خلق ما يعني اوجد من العدم مطلقا. اتفضل معايا بالله. اوجد من العدم مطلقا. ما كانش حاجه مني خالص موجود. زي ايه؟ من اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كذلك امن خلق. خلق ايه؟ السماوات. انبت من السماء وفي الكتب التي نراها بلا معمله تحملها. لكن اسمعي بلا معمله تحملها. لذلك يقول طارق في هذا المكان وهو يمكن امر السماء يقول هذه سماء مقله وهذه ارض مقله وهذه شمس تشرق في النهار وهذا قمر يمير بالليل والبحر تدل على البعير واثر القدم يدل على المسير الا يدل ذلك على وجود حكيم خبير. وامر الارض ان تنبت حتى يحيا المخلوق على رزق الله. الكنيسه مش عارف مش معيش ما حدش هيبقى عايش على ظهر الارض. يبقى دي المطر ودي الدنيا عشان المخلوق ياكل ويعيش. ليه؟ حتى يذكر الله جل وعلا. وأنا بلغ من السماء ماء. قلت فأنبتنا إيه؟ شو مش مركز فأنبتنا به. ربنا قال فأنبتتم ولا قال فأنبتنا؟ الله. ده الزرع إيه؟ ما زرعتش حاجة. رحت حطيت في الشتة حطيت في مش عارف إيه؟ في الطرق ممكن ما تطلعش. ها؟ ما تشوفش النور. فأنبتنا. مين اللي خلاها نبتة؟ هو فكر انك اللي بتزرع. ربنا يقول ايه؟ أأنتم تزرعونه؟ ها؟ نحن زرع. طب انت لما عملتني كده طلع لا لا. أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون؟ زك وما رميت ولكن في سير العنان النبلاء الشيخ الثاني من ذات رحمه الله انه كان ضريرا اليك في الفرجاء قال انا ابو معاويه الضرير اعم تعالوا بي كان حفظا للقران صوام قوام ما كان يدعو في هذا الابد جهد فتوحات الشام رفع يا عم انت ابدا معاك ابدا التربيه يا عم انت من نفسك الشهاده كان كل يوم ثالث يخرج من القلعة صليب يوم يجيب الرسول تحت الهم بالضبط ويستخبى يرموه ما حدش يجيبه أبدا هو يرمي يضرب الرسول رجل خليل الدين يسب الرسول من زين الوقت سب الله وسب الله وسب القرآن وسب الصحابة لا شوف اللي ذلك الرسول يسب ويعايش لا يطلع من الكلام لا تحت الضوء خذوني تحت القلعة قالوا تحت القلعة احملوني الخوف ده شايلوه الفوق شوفوا الانتهاء عايز اقول له سهل ان اشير بيدي الى المكان صورني بس من ابيه قال لي يا ابو الوهاب تتنوم الصوت اقول له روح واقصد ده صلى العبد في مكانه وهو شعب الغرور دخل طريق سيدنا الرسول استبان يزن اخبر وما رميت اذ رميت ولكن الله وعظمه فدخل السهم في حلقومه فسقط صريحا قضيه تانيه ولذلك تعالى فانبتنا به مش انت لا حدائق ذات بهجه شفت ذات بهجه بس خلي بالك ما تقولش الحديقه دي بتاعت حرام فلان ولا نطاق فلان ده كذلك وذكرت وراه ما كان لكم ان تنبتوا شجرا قال له بس تروح يا حديقه فلان جميله انت مش فاهم قل هذا خلق الله ما شاء الله رزقه الله أقول شكرا السلام على تعد الله رحمه الله عاش عاش خلقك أهو ما كان ببقاء فالأهو ما كان لكم أن تنبتوا الشجرة وبعدين يقول إيه أإله هم مع الله بعد ايه؟ وجعل لها رواسي والجعل. يعني ايه رواسي؟ ها؟ جبال. ليه؟ والجبال ايه؟ اوتادا. اي الارض لئلا تبيد بكم. يعني كثف الله الارض بالجبال حتى لا تتزلزل باهلها. لذلك الزلزال يحصل ازاي؟ الزلزال فيها ثقل. حتى لا بلد خفيفة. يحصل ايه على الانتهاء؟ يحصل تصرف في القشرة الأرضية في الدم اللي يخرج البشر. إنما شوف الكتاب ده أهو في ذهب. كلام دي وجعل لها رواسي. بتمثلت بالجبال. وجعل بين البحرين حاجزا. ملحة وعذبة والاثنين مع بعض كده هو مرج البحرين يلتقيان بينهما بملحة وعذبة. مفيش عداوة مني عليك ولا عدوان مني عليك. بعد ذلك إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. لأن تعالى يشدد بعد كده أما يجيب المضطر إذا دعاه دعوين عزت فنون الطب في شفاء وده عليك يكون هيتفضح ويستجل وده مفقود عن ضيق وده مبتلى في ولدي وده مبتلى في عرضي وده مبتلى أما يجيب المضطر إذا دعا مش كده بقى ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تعالى حي الشباب فكر إذا ربنا واحد ربنا واحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإذا من مات على التوحيد كان من الفاسقين ومن مات على الشرك لله جل وعلا النار. ينفعش كل ما بدي لو بس مفضل او ضرب سلبي. وخالد مخيل. صديق خالد مخيل. مبعوث مخيل. فالله يعطيه من يشاء. ولذلك الا التوحيد. الا التوحيد على الكل. الا التوحيد. يعني ممكن واحد خايف على الله انا الذي وفق النهار. صلى من بالنهار. صلى من بالليل لله واحد الغفار مع المنفقين فراء مع المتصدقين فراء مع الحديث فراء مع المستمرين فراء لكنه يطوف حول الاضحى ويرد الموتى من دون الله مصيره والعياذ بالله. ولذلك قال العلماء ربع عبد الله اناء الليل واطراف النهار وكان مصيره الى الله. فنلبيهم باخرين اعمالهم الذين قد نسعوهم في الحياة الدنيا وهم يحكمون أنهم يغفروا سبحانه. كملوا من دين. أهو إذا العبادة لا قدرة إلا لواحد. هو من؟ الله. أنا مش عارف كيف تقول إيه؟ العبادة لا قدرة إلا إيه؟ لواحد. إنما دون ذلك التنبيت والتنبيت وخلاء. سمع الثاني اعتقد 25 أو 43 مواد القرآن حتى عزيز محمد سلمان نقل عن أهل الحكمة ذكرها أيضا شيخ الإسلام أن الدينية رأس الدين أن الدينية نام ليل وفي ناس وفي الضياع نام ليل دليل عظيم فرأى عرشا في غرفته من نور وعليه من نور. الشيطان مطلوب من ايه؟ من نار. ويتشكل بأشكال حسنة وبأشكال ايه؟ قبيحة. تبقى من ايه؟ لأعرش كده المنون في فقر المدار وعلمه وقوله ايه؟ قبيا فيه فأمرته وقد أحللت لك ما حرمته على العباد. صحيح معايا ولا مؤمنين؟ توحيد الله وقبيا فيه انت الحاجة ايه؟ انا ربك. تلحق وقد احلفت لك ما حرمته على العباد. لو واحد من هم تحيره على بتربنا تمام اشي واحد من جنه يدفع ضيق انما العالم عالم العالم حي مجمد يوم يقول يذهب يا رجل نعوذ بالله منه الضوء عرش وعنده يذهب يا رجل نعوذ بالله منه فانبدل العرش وانقطع الضوء تعرف يعني انبدل العرش اتكسر الحرب طب والنور اتكى بقى ظلام مش عايز يطلع الضوء انبدل العرش وانطفى النور شفت اللي فيه الكرب ولا في الكروب ضعف وضعف وهم يتمنى اعلم كاني انا الشيطان تعرفت ازاي ان انا الشيطان قال لي ثلاث الاولى انك اتيت على عرش صغير تحيط بحجره صغيره والرحمن على العرش استوى قلت انا رب ولم تستطع ان تقول انا الله ولو قلت انا الله لاحرصك الله في الحال الثالثه قلت واحييت لك ما حرمته على العباد والله حق عدل لا يحل لعبد ما يحرمه على الله شو بيقول ايه والله يا ربي لقد أضمرت بهذه المسألة 70,000 من العباد فكفروا بالله جل وعلا. الحاجات دي لما تنزل إلى أول خد عمل عظيم عشان فوق شو علاقة بتطلع اليوم؟ وأنا بشوف كده يوم كل يوم بقى أنا بحج بعيد سلام سلسلة الأرض اللي رجعتنا يا ابن حجر رحمه الله فتح الباب لما علق على ذلك ويقف النبي قبره ثم يمر الناس عليه ويقول السلام عليك يا رسول الله لا لشيء في الارض تامون مجنون في الارض جلس يتعب عيان كلاهما نشوف بعض كلاهما المهم شو اللي جاي اذا العباده تكون لمن؟ لا او شكرا واول هذه العبادات الدعاء الدعاء العباده قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والحديث الصحيح ولما قلنا الدعاء عبادة قلنا سورة لله جل وعلا فإن صرفت العبادة لغير الله كانت شركا أكبر قال ايه؟ يعني أبو كم واحد يدعو الرجاء من الذي يدعى؟ أنتم من الذي يدعى؟ من يجيب المضطر إذا الإسرائيلية اسمها إيه؟ دعاء وبداها يجيب من اللي يجيب؟ ومن اللي يدعى؟ إنه بداها يجيب له أما يجيب بعد المضطر إذا الدعاء الوحيد تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني تعالى أجيب دعوة الداعي إلى الدعاء. إما من الذي يدعى؟ وأزمها بالإجابة أجيب. الإجابة الفعلية أجيب دعوة الداعي إلى الدعاء. تعال وقال ربكم ادعوني ادعوني وبعدها أستجيب. عليك السؤال ومين اللي يستجيب؟ ممكن واحد يتكلم يعمل له يا سيدي يستجيب لي حتى الشرك في الحديث كمان وأن المساجد لله فلا إيه؟ تدعو مع الله تعالى تدعيش حتى ربنا أبدا كل الحته دي بأكد عليها ونعملها في كتابي والتزاعي العقيدة أجل عبر عندنا أستاذ الدكتور يأخذ التربية على الأرض حول ما يجري غير الله. واخذت معايا مسافر ما عشان عاد شيء يتعب. اصبر يجي على الزول هو اللي يوديني بتاع الغير العام. بعد يا جيران المهم. ثم هو رايح عشان يخطب ويصور ويجي على التوصيل. لا واحد منها. يا فلان ماذا يا فلان؟ خلي بالك. ماذا تقول الا في ثلاثه؟ ملك يا رب، ملك يا الله، اللهم ملك. دون ذلك شرك الحق، لان معنى ملك اطلب العون منه. ولذلك يقول لك ملك يا حسين، يا ابن زيد شهداء من جد، قل يا الله عني وارضاه، اطلب ملك. لو كان للحسين ملك حين راته الرمال، واسلمه دخلت جسده، ثم قطع راسه، اين ملك؟ اين ملك لو كان له فخلونا عارفين كان فين؟ خلونا عارفين افهمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات على ايه؟ النوم مات على ايه؟ النوم الزوم كما صحيح البخاري النبي نفسه مات على ايه؟ الزوم يعني ايش مفهوم؟ بس شوف الجمال دي زينب اليهودية الامر اليهود حطت الزوم في خير المصطلح عشان يبقى عليها الصوم يوم 17 رمضان. النبي عاش بعدها فوق 3 سنين قرابة 4 سنين. الصوم بتعطل خالص من اي ذات. خلي بالك الدين روح الى الله. قول المعقول ده بتعطل ولا الم ولا حرج. شوف الانسان اصبر 4 سنين ليه؟ لان البقي لم يكن قد تبع. وإرادة الله فوق كل إرادة ليبقى النبي إلى أن يتم الوحي اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام لما خلص الوحي أن هذا الرسول اشتغل مع النبي فنبي إذا كان هذا الرسول اليهودي حتى أضع الأذكر منه الوقت أكمل خلاص بتعطل قرب المدة تكون ماشي ودي اشتغل ايه؟ حتى يجمع الله لنبيه اجر القوة والشهادة. يسمعوا الاعرف والامرين، ما حدش يسمعوا منهم الانبياء ابدا. رسالة وايه؟ وشهادة. ما يفعل الا ايه؟ وليس له ملك فضل الله عليه وسلم. اما زي ما مش ملك، ارجع بقى لصاحبنا اللي راح يقول له بدل الشهادة. تعال تعال لازم الوقت ما نجح. يعني بص انت على الكفايه اللي بقول لك ايه؟ اللي بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ هو راح مش راح صغير، ما فيش حاجه راح قال له واحده وسابه جاي. طب اللاعب مش ينفع؟ ينفع ده؟ رد عليه ينفع؟ اذا الذي يدعى من؟ الله الكريم. فيش تكليف من عقيده ولا من تحريم ولا من ارواح ابدا على الله. اللي يدعى الله. تعالى هذا الكتاب يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لوجه الله يبقى الذبيحه دي مش لفلان والذبيحه دي مش لفلان يا عم انت كنت تذبح له ولا خليه يموت بالله اسكت مش عارف شايف المسكين مش طالب خليله ونحكي حاجات زي دي شاف لعن الله من ذبح ومعنى الاهل يا جماعه قصرت من الرحمه قصرت من الرحمه ان شاء الله الصلاه بعد نهايه الدرس ان شاء الله الصلاه بعد نهايه الدرس ان شاء الله هذا الفرق. الحمد لله والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. ايها الاحبه في الله لا تطيل عليه لكن ركزوا معي وقفت لكم على حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم وان الحديث في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وقلت ان اللعنه معناها الطرد من رحمه الله جل وعلا. وقال جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي طبيعي مستهل. طب اسمع الكلمه في السنه اللي جايبها معايا الطياره لواحد من دول يعني ايه كان بعتني البنت فيها منها يعني كل الصبح ايه تعدي بزبط في الزبطه تعرفش الحرمات وتعرف ايه احنا بنطلع من دول. فالرد ده اللي مش عايز اقول مش كده ايه كتب الرساله في حرمتها اتوقع تعالوا شوف المعجزه بتاع قول فايه قول انا اشتريت عيد عشان اذبحه في طول السيد فلان. اشترى ايه يا جماعه؟ اشترى ايه؟ خليكم فاكرين انا عارف ايه خليكم فاكرين كان عيد كنت طلعت عندي فوق الدور الثاني فوق اوعى تتكلم دور انسان قول له احنا في ثلاثة بصورة الذهب لله وعلى كل شيء خاطئ. معلش على كل شيء خاطئ طبعا طول ما انا عايز اكله واسمله مرض وكله لا بقى لا بقى بس انت بتعمل مرات انا بدي اخد من الشيء ليله الموت خلي بالكم كل يوم الصبح طلعت على القمح ما لقيتش ليه؟ أنا بس بقول إيه؟ ما لقيتش ليه؟ أنت الباب اللي ما تاخدش أنت الباب. أنت خرجت برضه ما تسألش. أنا طبعاً ما لقيتش ليه؟ بس شوف اللي جاي. لا رحت المول. ولما وصلت على سيدي فلان قدام الباب لقيت العيد مكسر واقف كام وكيل. رحت جنب العيد وفي ذلك أبي وأمي يا رسول الله. يمكن يقطع لفه من 10 كميل ب 10 كميل يبقى 4 سنتات. ما هوش ان اللي بينهم فقط خلي 13 بقى 4 ايام 14 كام؟ يعني كاني مثل الموجود. والنبي بعت اليه، النبي بعت حياته قد ايه؟ ها؟ وهو في 40 سنة وست شهور و11 يوم. كان عنده قد ايه؟ 40 سنة، ست شهور و11 يوم من سن. يعني معنى نصف موجود والنبي عنده 6 شهور و11 يوم. دي معنى حكم صح. ده كان مثل العهد صار طيب. طيب كمان عشان العباده عديت الفرحان عديت الذات تعالى النبي بقى. أسمى الله جل وعلا على الذين يوفون بالنذر فقال يوفون بالنذر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي لها فلا يعصي. فلا يعصي، لكن مع ذلك والنذر عباد. قال لا يؤمنون بالجماعة، النذر عباد لا يمكن أن تكون إلا بالله، وإن صرفت لغير الله جل وعلا كانت شركا أكبر. دي سورة النظر بتصير الله ولا تصير الله؟ لا لا شرك أكبر. تعرف تقول على أي وقت الإقرار؟ الاستغاثة. الاستغاثة تنقسم إلى قسمين، استغاثة بحد قادر، واستغاثة بما لا يقدر عليه مخلوق أو بموت. استغاثة بحد قادر يعني أنا عندي جماعة ربنا يحفظها وطلع عليها واحد والحمد لله يجلس. جاء ضابط شرطة حد يطلع يجلس. قال لي بقى ايه الدليل؟ ايه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي عدو. انما الاستغاثه بما لا يقدر عليه مخلوق او بامر الشرك الاكبر. تعالوا ان تستغيثون ربنا. طب لما استغاثت بيه ايه اللي حصل؟ فاستجاب. يبقى الذي يغاث به من؟ الله. خلي بالك من جدا تطول عليه. اذا لا نستغيث الا بالله جل وعلا. كان في واحد يستغيث الله ويقول لك لا تعرف. واحد كذبت يستغيث ليه؟ عامل بعد كده قلت يا ربي هتشيل يطلع يا جماعه خلاص انتوا الكلام اللي بتعمل بعدين. ليه تقول في كلام اول ما يقول له بدي استطيع ان الكعبه الوقت ده هو ازاي؟ وما بصليش ولا زمان بقى قدام الامام بتاعنا ازاي؟ بدخل الخلوة وقعدنا والله ولا ربنا قضاها. وللنبي صلى الله عليه وسلم انكسرت رباعيته ودخلت على قدرة ربه ويعني شك في شبكه الدنيا وشك في جبهة النبي. النبي لا يصلي انا احد من العصر الا كما لو كان يترك الله مره واحده. خلي بالك دي ما مش جدا الوقت وانت بتخش ولا لسه جاي من المدينه كنت معايا عالم من روح الله تعرف عالم اللي كنت نوم في الكعبه صحيح الكلام ده مش بيعملوا ايه؟ بيقول الورد ايه؟ بيقول الورد ايه؟ حمد حمد كذب كذب اهل الدهر يا خلاص راح يقوم بسيطة الشباب. إذا كهنا أعمل اختبار أنا واحد كعب ده ربما بسيطة نامي قلت شو حالك تجي يعني مستميز ويعني مستميز ويعني تجي لا تجي لا تجي إلا يا مش عارف ايه نبا يا مش عارف ايه ما الشباب ده ده ده كده بخارج في الجامعة وصلت وقعت الزوج الشباب جاء جاءوا بالله ها كما عدونا قلوا ايه؟ لا يا ابا ايه؟ جلس منه وبعدين شوفوا اللي هنا قالوا لهم بركة بركة قالوا لهم موجودة بركة ما حدوا قال لهم كل ده وفين؟ فقعد يعني من يومين اللي هو ها ها ها ازاي؟ عايز اعمل حمام تسجيل تعمل له هو في الإيمان يؤدي خلوص ورب الأرباب لله جل وعلا. واعلموا أن قرب العباد إلى الله جل وعلا شرك أكبر، فلا يكون طوام صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ولا تصل الاستغاثة بميت على الإطلاق، ولا بما يجب عليه المخلوق بالنسبة للبشر على الإطلاق. كما أنه لا يجوز أن نذكر غير الله جل وعلا، ولا أن ننظر لغير الله جل وعلا، ولا أن نتبع لغير الله جل وعلا، فمن أمور عبادة. خلاصة المسألة بإذن رب البريان. فكرة خلاص عشان ما فيش تطويل. كلمة مين بقى دي؟ هي ما تنفعه الدرس. لا تنفعه إيه؟ ما هكذا يكون كثير. إذا نستمر لنا عزيزه إيه؟ أول حاجة أن يتغير الفاسدون في معتقدهم إلى تصحيح اعتقادهم. واعلموا أن الطواف الأعظم من أبناء الأمة على فساد في العقيدة. رفعة الرقى وعناق سبب ملايين في الموت. يبقى أول حاجة كل من يدعي له ربنا يفتح إلى ربنا يرزق إلى ربنا يستمد إلى ربنا، كل هؤلاء عليهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا وأن يبدلوا من أنفسهم حتى إذا ماتوا غفر الله لهم. يا جماعة الموت على هذا الدليل واحد. إنما كنت على التوحيد حتى وإن كنت عاصيا وتبت إلى الله غفر الله لك. اسمع معايا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعال كده في الحديث القدسي وهو موجود في صحيح الجامع والصحيحة ابن آدم إنك ما جعلتني ولا جعلتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو بلغت سنبوك عنان السماء ثم استقرتني غفرت لك ولا أبالي. الشاهد الله ابن آدم أحاول ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. يعني ايه قراب؟ يعني زنة العريش ولا مصر ولا العراق ولا الشام في الأرض. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني في زنة في الأرض من ملف الخطايا، شوف ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب ما مصر. شوف الحديث ده كده حديث زي ما نقلت وقلت لك حديث الدفاع وسيف الله. حديث أقسم بيه البخاري في الصحيح، مسلم في الصحيح، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، ابن أبي شيبة. إيه اللي حصل؟ ما توحي لله. أنت المفروض تعمل شغل مش مسلم عند الله. توجه إن شاء الله. تشوف اللي يكتبه صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبله رجل نباش. نباش يعني يعني الراجل حتى قال الشراح ما تضر عن معصية إلا وفعلها وما ترك من جرم إلا وابتدأ. يعني لا راح من أحياء ولا أمراض، لا تدركهم أحياء ولا أمراض، بس إيه كفر الناس بمنظر الصالح. وفي ناس يا جماعة إذا خيل لك تلحق ولك وراها ويجي يصلي جنبك من غير وضوء وحرام تجد مخدرات وفاتي والخلص وكل حاجة. بس ان كان في حب عنا في بعض لا تزيد عنه ساهره ولا تغيب عنه خائفه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. يرى مملكه السوداء على الصخره الصماء في القله الظلماء. اشوف الرجال يا بين كم ناس مش بعيد نفاس. وبعدين أتت الملك حد خلف أين أبونا أين أجدادنا أين من كانوا قبلنا؟ الكل يموت ولا يبقى إلا الحي الذي أتت. صلوا من عليها. إذا شفت جذب الملك خلاص فهمت أضحك عليه. فجمع تعالوا ثم قال قيبا كيف قلت له؟ انا كنت ايه عامل ايه؟ أو كنت نعمة أفضل قلت الجنة كنت الجنة كنت عاقل كنت فيه يعاقل يطعيك للموت قالوا أما أنا فكنت بئس العبد لله جل وعلا أي أهلي أي فني شفت اللي قال؟ أفضل إذا أنا مثل بحر الكون حتى أصير مدار أنا عايز أستشوع إحرامي زي ما إيه؟ أنا حتى يكون حالي قوي زي ما عندك سمش في حتة حتى أصير إيه؟ يعني استبشي من كل ذا صدع الله وعلى عظامي قسيط القوم على الأرض حلو إيه؟ اضحكوه نفس مصر حتى اصير رمادا يعني رحم ايه والعزم ايه شيله بس وفي يوم راح يعني ايه راح شيل الرياض الرواية الثانية وفي يوم ذنب اراح يعني شديد الرياح والحركه مش اي يوم يوم يكون في الدنيا من الغبار والغبار والعواصف ما تفضلش فبعثروه بعد ايه؟ بعثروه نصفي في البحر وصعوا على الموجة نص وخذوا نحن طيّة ونصفي على البحر خذوا نحن طيّة شوف كم يقول كل والذي قدر علي ربي قال النبي شك في قدره الله على او تفكر بين حاجه مش هحل خلاص شوف ولئن قدر علي ربي بعد ما عملت ده كله لو قدر علي يعني بعمل عشان ما يقدرش عليا ولا يسمعني خالص شوف ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احد من العالم بعد كل ايه؟ والله ما هيخليه ايه؟ فمات فاحرقوه وجعلوا لحمه تراب وسحبوا عظام وجعلوها تراب وفي يوم نراه مثل ذلك في البحر وفي البر فنادى الله من عليائه يا رب اسد الامان يا رب اسد الامان فالتهمت الظلمات بالظلمه دي من هنا واللي من دي من الصابع اللي من هنا دي كل واحد عارف مكانها فين فقام اي سقم في الزراق دي في الكتف في الكتف دي في الرزق في الرزق دي في العين في العين وما كان ربك نسيا فوقف الرجل بين يدي الله تعمل؟ لما قال ايه؟ كن وقف كده مفلئه كل تركه في البر والبحر وامواله قام أي عبد ما دعاك إلى فعل هذا؟ أي خدمت تعمل مدد؟ قال من خوفي منك يا الله قال أشهدك يا عبدي أني قد غفرت لك في البخاري وفي مسلم عند اليهود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن ابي شيبه طيب يبقى التكليف قلنا النواحي العمليه اللي بتكتبها ثاني حاجه من التكليف تنزل صبرا مزيفا فبعد مزيفا انا اسالك سؤال هل تغير عددنا في صلاه الفجر الان عما كان عليه قبل الثوره؟ مطلوب تغير احنا عم نسوي ايه؟ اللي يمسك رئيس ما يمشيش على جثته لما يموت اللي يمشي الشيخ طارق على جثته لما يموت، الشيخ سمع على جثته لما يموت، الله عامل على جثته، قاضي لما نبني القواطي فيها، استاذ في الجامعه لما نبني حتى لو جاي بقول هو اللي يتعلم، صاحب الشرطه يجي لما يبقى صار، احنا محتاجين نشوف، يبقى احنا محتاجين صلاتنا نلبس نتغير عايزين حاجاتنا يبقى زي كده وزي الجمعه ساعه الصبح كذلك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة والجماعة. طيب هل تاب منا القصار؟ هل تاب المكان؟ هل تاب الطالب؟ هل تاب المرافق؟ هل تاب المشاة؟ هل تاب اليسر؟ هل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لا مجنب ما هذا هو الكريم فرصته كلمة له واجب يا جماعة. فاكرين لما النادي يهب لكن فينا بقى راح نسدين عارفين اللي كان بيخلينا نروح في ايه؟ ان النظام الدليل ان النظام العميل خلى الكراسي الامنيه وخلى الكل علينا لما لقينا ادله اليهود يدخل علينا يبقى سجن محدد والمصري مهان طيب احترامتنا يخش لك المجرم على جثتك ياخدها على الى اخره زي ما يكون خروج من احتلال اليهود لخروج باحتلال عملاء اليهود. خلي بالك امر وقد ازاحهم الله فان يقولها بكل قوه العزه لمن ولمن ولرسوله ولمن وللمسلمين لله ولرسوله العز يبتغي العز عند النبي او يبتغي العز عند السفاره الملعونه الامريكيه لا ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جل اكتب لكم هذه الاسئله هي كل واحد من الاسئله انتوا اهل الحوش نفسي وان شاء الله يكون بعد نوال النظام الفاسد عايز يكون قلب واحد مثل المؤمنين في الدوائر وايه؟ وتعاطفهم وايه؟ وتعاطفهم كمثل ايه؟ ربنا بيقول ايه؟ محمد رسول الله والذين معه ايه؟ اشداء على مين؟ رحماء وبدلا من ان يوزع سلاحنا على بعضنا فلنتحد جميعا ونوجه سلاحنا الى كبدنا جميعا واقسم بالله لو انصعتم لاوامر الله واوامر النبي واعتصمتم بحبل الله جميعا وتوكلتم على الله جل وعلا وانا معكم خاتم لنهدمن اركان اليهود اجمع قل امين يا رجال صديق الكثره والكثره السلاح فاذا وقع لنا مباركه مع امن مركزي امن القوم امن الدوله وتحت كل شيء سقط على بيت خاويه حيث اسقطه الله جل وعلا ما بدا السبب الكافه باعتاب الله جل وعلا الله قادر على تحقيقهم على ايدي المواطنين. اسمع دي اللي بقولها كده سنه 1962 فوق 400 على ما اذكر في تاريخ الذهب وكان الامام الذهبي وكان ذكرها المهم كل عند الكل في وقت اسمه ارناتو اسمه ايه؟ حتى اسم ابو العيد صليب فكر يجي حمله صليبيه هنا قال لك انا همشي الاسلام من على ضغط الارض انتهت فرصة ان سلطان المسلمين كان فاشل في المعركة وسمعوا والوطن وبقي معاه عدد جرحى قليل لوجه فيه الكردين الثلاث سلطان ترى قواما قواما من الصالحين كل اللي معاه روحوا في تلك المنطقة حلب كل اللي معاه 15,000 من ربهم جرحى قليلة بعد المعركة جرحى جرحى الجبل 800,000 قد ايه يا جماعة؟ تعرف شو؟ انا والله بعد الرياض عملت ايه؟ 800,000 النص معاه قد ايه؟ تعال شوف اللي كاتب لي ايه في البدايه وانا مش في الاحضار بقول لك دول جايين بايه؟ معهم كبابات واحد يقول اهو فشلنا خلي بالك معهم كبابات شوف وصفها كما قال ابن كثير كانت عباره عن دراجات من الخشب يعني تكون على شكل دبابه من الخشب نحلق فجوات من مرجان وتنزق على هذا يضرب من الفجوات السهام والمشاة والكلاليب وساعة ما تيجي يقوم موطي تلقى الفجاه السميك مرسل نفس صنع الكذابة في ايه؟ السبب يسمى من ايه؟ ومعهم الكريم ومعهم الشاب ومعهم الجريقات ومعهم القاذفات النارية ومعهم الخيوط ومعهم الثياب ومعهم الرماح ومعهم 36,000 مطيرك يعني أبيه جاي ليه؟ عشان بيقولك يهدفوا الحماس يشحنوهم على المسلمين. اسمع يا جماعة واحد نصر العرب يضم ملوك وبقى اللي كان من عام 15,000 رماح موصلي على طريق سيول بطل اصفادة عدد في عام طريق بيهمش رحاق فهو تعرف وصلي لما انت هتجمع كل ده لكن في موبايلات ولا صار فأما عيد الأرسال قلوا بنا نصحك أن لك لا بد إلا بالرأي من الله بعد ما طلع من الاتصال أنا هنا أخبرك غرور أنا أمحيك حتى أنه قدم أرض المسلمين على البطارقة قبل الوصول إليه. أنت ليك الحتة من أين مبدا وأنت ليك مبدا الحتة من أين وأنت ليك الحتة من أين خلاص أنت شو؟ فاستشار عنه الدين واستشاره الدين كان اسم محمد بن عبد الملك المهاجر اسم استشار الاصليين والطبقين والصمامين استشار ايه؟ قالوا نعم ان ندخل معه في الجنه كانوا ليه يفكر لكن في يوم الجمعه بعد الزواج والائمه على المنازل يدعون للمجاهدين عز الثراء ان يرتفع الى السماء فيصيب السهم الغرب فينصرنا ربه. شوف العقيده في الفراق دعوه واحده دعوه رحم الله السماء الغيبه عن شكر الله الدين منصور باذن الله ولن يهجم ابدا. اما عندكم ام خلاص الاخر حركوا الله جملة أربعة إذان أهل المشمق والصد والبصد وعامل كل حتى الضرورة التي فرعت مقدمة السفحة المسلمين أن بعد عرض ثلاثة مقدمة ثلاثة فبتسكين مع شرعة خصوصة لي بعد إيه ها؟ أم بعد ثلاثة أيضا عرض الخمسة لا أم بعد ثلاثة فتوكلوا على الله وكبروا وجهوا عليهم فسحقوهم وما قتل كل من راح ان تنصر الله قد ينتهي فكره تمشي كيف في يوم الجمعه وقام يختفي قلت له بلاش ولا لا انا عايز كذا قلت له كذا الرب ينصر حافظ الحروب وقام خالد سجد لله وقام خالد يقول له انا ايها المجاهد انه لا سلطان لي على الدنيا بل يمتن باذن الله من اراد ان يبقى فليبقى ومن اراد ان ينفلت فلينفلت لكن من اراد ان يبقى وكان يحب الله ورسوله فليفعل مثل ما فعل بالاجماع اكتسبوا واولى في الاكمال البيضاء وحطيت لها الحمود اتوحي بالله. انا عايزك تتخيل المنطقه 15,000 الى سن الاكمال الوطني هنا وهنا وهنا كل يتم أكفان يا جماعة أكفان تخيل الشخص في الأبدان ورشد الحمود طلع دول عايزين يعيش ولا عايزين يموت إن كنا جايز إن كنا بل هذا كل كيان كمان خير ولذلك يوم الجمعة تحت الزوال ضرب على الدين ولكن الرجال أو نص دنيا تدينهم أجزاءهم مع طمع الناس حريصة على الفوق مش عايزين ما الواحد يرجع لنفسه ولا لا إنما الطريق حريص على إيه؟ ها؟ ولا تجدنهم أحرص الناس على هذا لما مش لازم ده ما يروح يشرب فعايز يتمتع ولا تتعيش تشوف اللي جاي لما خافوا للتعب وعايز أقول لك في طور ما نمشي مع ربنا في طور عظيم أول شيء من فيه يقين ربنا بيحسك بالملائكة ويثبتك فيه بأكل معاك ويمسك الرعب في قلوب الأعداء إذا كنا وفي كل إنسان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني الذين سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا او اضربوا منهم كل بلد. ده انت شلون مع ملائكه ربنا ما بيحكم الكل ولا قال ربنا قال الله اكبر وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله الا فبالاجل توكل على الله. وربنا قال في الرعب والخصوم ما زال ربنا في قضاء في الرعب بالله اذا في الشجاعه انت ربنا في حق الاسباب كما هي نار كل مرجع انما مستغربين شق ما ملك به فحل الله كذلك كان يبقى معاك سبب معاك ذلك لهم قادرون يا رسول الله. دخل المسلمون معه قتلوا في ساعة واحدة 150,000 ومع ذلك كان قتلوا كم في ساعة 150,000 وقتلوا 50,000 وقتلوا الوقت ان اثرت بتسمع الاثر الملك اللي اثر به قلوب العباد بين يا جماعة وعلم الاثر يا ابو حنان ولا في دخل منهم لما شاف المصنع ولا صليب يقول نشهد ان لا اله الا الله في الملك ملك ويقوم هذا الملك ملك اثر وكيف يسلم في قلوب الحق ربنا. واذا قال له في اخرج قاعد وبعد ما عرف الله استجب الله واطلع السجود ان دخلوا الملك لكي ينتهي من الملك دخلوه قالوا يركع امامي اشركعني امامي ركع قالوا اخدمني اعرف الولي لو لم تصبر اليه فضربه ثلاث مرات فقال لو كنت انا الذي وقعت بين يديك فما كنت تصنع او لصفرت بك وقتلت ابدا مش هعمل افديك بالله بس اخدمني بالله فقدك ثم قبل الارض تحت رجلي قالوا انظر والله ما اردت ان اتكبر عليك لكني اردت ان اثبت لك ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين خلي الدنيا والروح يقول تعالى انتهوا بي بعد الاسبوع ما انتهى حتى مات قال ارايتم اخذنا مالا واراحنا ربنا يا ابي العريش احنا الاقوى باذن الله واحنا الاعز باذن الله واحنا على الحق باذن الله وليحفظكم ما لا قيمه له. وعايز اقول لكم شيء يغفر معنا مين؟ المعز من؟ المذل من؟ الجبار من؟